رقيب عتيد. فالواجب على الإنسان إذا أراد أن يطلق أن يفكر في الطلاق طويلا ويدرس المصالح والمفاسد الناتجة عنه عليه وعلى زوجته وعلى أولاده. فإذا ترجح له بعد الدراسة عن الأفضل أن ينكر الطلاق فإنه يطلق طلقة واحدة في طهر لم يجامع فيه. وإذا ترجح له أن المصلحة في عدم الطلاق فيحفظ لسانه ولا يتفوه به. إذا عرفنا هذا فيجب أن نعلم أن الله تعالى عندما شرع الطلاق شرعه لحل المشكلات لا لإيجاد المشكلات. فهو نعمة عندما يتعذر العيش بين هذا الرجل وهذه المرأة وتكون المصلحة هي الفرقة، يتفرق يغني الله كل من سعده. أما أن الإنسان كلما رأى أمرا لا يعجبه أوقع الطلاق هذا ضرب من ضروب الحماقة والجهل والعبث بالأحكام. وعلى هذا السائل أن يراجع المحكمة ويعرض موضوعه بالتفصيل على القاضي ليثبت له ما وقع منه. يقول امرأة لم تسعى سعي الحج مع العلم انها ليست متزوجة، ماذا عليها وماذا تفعل؟ عليها ان تسعى، لكن هل طافت طواف الإفاضة؟ ولا بد من طواف الإفاضة ولا بد من السعي لانهما ركنان من اركان الحج لا يسقطان بحال ولا يجبرهما دم، فلا بد أن يأتي بهم الحاج وكذا المعتمر. والسائل لم يوضح، نوع النسك الذي أدته هذه المرأة إذا كانت حجت مفردة أو قارنة وسعت بعد طواف القدوم فليس عليها سعي بعد طواف الإفاضة. أما إذا كانت لم تسعى بعد طواف القدوم أو كانت متمتعة أو كانت حاجة من مكة مفردة فإنه لا بد أن تسعى بعد طواف الإفاضة، وهذا ركن لا يسقط أبدا. وإذا كانت موجودة في مكة فعليها أن تسعى الآن سبعة أشواط، تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. وإذا كانت خارج مكة فإنها تأتي محرمة بعمرة، فإذا أكملت عمرتها وتحللت منها فإنها تسعى للحج الذي تركت فيه السعي. وما دام أنها غير متزوجة فلا شيء عليها، إنما الإشكال لو كانت متزوجة وحصل بينها وبين زوجها شيء من الجماع فإنه يكون عليها ذبح شاة في مكة لأنها لم تتحلل التحلل كاملا. يقول إذا مات المولود قبل أن يتم سبعة أيام فهل الأفضل أن يسمى ويعق عنه؟ نقول نعم، يعق عنه ويسمى حتى ولو مات عند ولادته فيسمى لأجل أن ينادى بهذا الاسم في يوم القيامة، وكذلك يعق عنه وهو الأفضل، وإن لم يعق عنه فلا شيء عليه، لكن الأفضل أن يعق عنه. الذي مات في بطن أمه يسمى الجنين، الذي مات في بطن أمه يسمى. قالوا وأما العقيقة فهي مباحة وليست سنة. يقول إذا طاف الفصل بين طواف الوداع والسفر كأن يطوف قبل صلاة الجمعة ولا يسافر إلا بعد الصلاة وتناول الغداء، فما الحكم؟ الأصل هو أن الطواف عند السفر لا يكون بينهما إلا فاصل يسير، ما إذا كان طويلا كما لو طاف كما جاء في السؤال السائل قبل الصلاة بعد الصلاة راح وجلس يتغدى حتى صار الفاصل طويلا، فالأولى وللخروج من الخلاف في هذه المسألة أن نعيد الطواف، وهذا بالنسبة للحج. أما بالنسبة للعمرة فالأمر فيه ساعة، لأن الطواف بالنسبة طواف الوداع بالنسبة للعمرة على قول كثير من أهل العلماء ليس بواجب، إنما هو يجب بالحج. يقول من أخر العقيقة لمدة شهر أو أكثر ما حكم ذلك؟ نقول لا شيء عليه، لكنه فوت وقت الفضيلة، الأفضل أن يكون في اليوم السابع. هذا يقول يعمل مدرس في احدى المدارس الاهلية، ومطلوب مني التسامح في موضوع غش الطلاب والا لا يجددون لي العقد، فماذا اعمل؟ لا يجددون لك العقد، هذا هو الصح، لان هذا غش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا، تكون إدارة المدرسة الأهلية تتآمر على مصلحة الأمة هذه خيانة، وكونك تتعاون مع هؤلاء الخونة تكون أحدهم. الاختبارات وضع لها ضوابط، وضع لها نظام من أجل تميز من يستحق الانتقال من هذه المرحلة إلى التي تليها. أما إذا كان المراد هو منح شهادات ومؤهلات لأناس لا يعرفون شيئا، فإن هذا تسهيل لوصولهم إلى أماكن لا يحسنون القيام بها ولا يستطيعون العمل فيها، فيكون فسادا على الأمة ووبالا عليها، وهذا هو نتائج الغش والخيانة. فكونه يلغى عقدك ولا يجدد لك خير لك من أن تكون من المتعاونين على الإثم والعدوان وإفساد مستقبل الأمة وأجيالها. من العيب والعار على الأمة أن يقودها غير الأكفاء، وأن يتولى شيئا من شؤونها غير مؤهلين، ولا يزال الناس في سفال ما أمهم أسفله. فهذا الذي غش سيكون غدا مدرس أو مدير مدرسة أو رئيس قسم أو مدير إدارة، وهو إنسان فاشل. من الذي أوصله لهذا المكان؟ هو أنت وأمثاله، فأنتم الذين أعطيتموه المؤهل الذي يحتج به أمام الجهات التنفيذية لإيصاله إلى المنصب الذي يريد، وهو ليس مؤهل ولا كفء لأن يصل إلى ذلك. فيجب على المعلم أن يتقي الله وأن لا يعطي الدرجة إلا من يستحقها، وأن لا يسمح لأحد بالغش والتلاعب في النتائج، لأنها وضعت كمعايير لتمايز الناس وبيان الأمثل من دونه. يقول إنه استعمل صمغا ثم غسل يده بعد ذلك، ولما انتهى من الصلاة وجد بقعة صغيرة على يده وعلى الأصابع والأظافر، يقول فأزلتها وأعدت الصلاة بعد الوضوء إلى آخر ما جاء في السؤال. من شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة، فإذا كانت شيء من بشرتك علي من مواضع الوضوء عليها شيء من البوية أو شيء من الغراء بحيث أن الماء لا يصل إلى الجلد، فهذا مانع من وصول الماء إلى البشرة فلا بد من إزالته، وإلا فإن الوضوء غير صحيح. وهذه المسألة يقع فيها تساهل من كثير من الذين يستخدمون البوية المعجون ونحوها فيتطاير على بعض أجزاء منهم شيء من هذه المواد التي لا ينفذ الماء من خلالها في البشرة، وإنما تكون مانعة، فلا بد من إزالتها ولا بد من احتياط بضع الواقي الذي يمنع من وصول هذه المواد إلى البشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أمره بأن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. هل فيه شيء إذا ترك رأس الغلام لم يحلق؟ نقول لا، لا شيء فيه، لكن لو ترك السنة، السنة هي حلقه، إذا ترك لا شيء عنه. يقول هل الأفضل التصدق بالعقيقة أو جمع الأقارب والجيران عليها؟ إذا تكلمنا عنها ونكرر ذلك لنقول لأن دعوة الناس إليها أفضل. ينبغي أن يأخذ الفقراء منها شيئا أو يدعو. يقول الأضحية هل تجزي أضحية وعقيقة في آن واحد؟ نقول لا، هذه كل واحدة منها عبادة مستقلة. يقول الاطباع في الطواف هل يكون في ثلاثة الأشواط الأول أم في كامل الطواف؟ نقول بل في كل الطواف. الاطباع هو كشف الكتف الأيمن في طواف القدوم أو طواف العمرة، وهذا يكون في الطواف كله. أول ما يقدم الإنسان من إلى مكة فإنه عندما يريد أن يبدأ بالطواف يكشف كتفه الأيمن، فإذا انتهى من الطواف وقبل أن يصلي الركعتين خلف المقام فإنه يغطيه ولا يكشف في غير هذا الموضع. وأما الرمد وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى فإنه سنة في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم. يقول رزقت بمولود ذكر والحمد لله وأردت أن أضحي عنه ولكن لا أستطيع أن أذبح شاتين فهل يجزئ واحدة؟ لعل قصده يريد أن يعق عنه. الأضحية هي ما يذبح يوم عيد الأضحى والإنسان يذبح عنه وعن أهل بيته بشاة فيها أو سبع بدنة أو سبع بقرة. وأما العقيقة فهي التي كنا نتكلم عنها في درسنا هذا وهو التي تذبح اليوم السابع لولادة المولود. فإذا كنت لا تستطيع أن تعق عنه بشاتين فتعق عنه بشات. النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاتا شاتا. والأفضل أن يكون شاتين عن الغلام، لكن إذا كان كما تذكر لا يكفيك شات. هذا يسأل يقول نسمع كثيرا من أصوات الجوالات حرام، فهل هذا الأمر سائر؟ الهاتف الجوال نعمة وخدم الناس كثيرا ووفرت عليهم كثير من المشاوير والمصالح، لكن ينبغي أن يكون استخدامه لا يصاحبه شيء من الأذى والضرر أو جحد النعم. فالإنسان إذا أراد أن يدخل بيت الله يغلق الهاتف أو يجعله على الصامت، والمكالمات التي ستأتيه كثير منها قابل للتأجيل. وإذا خرج الإنسان من المسجد أو من الحرم واعتذر لمن اتصل به بأنه كان مشغول بعبادته ربه لا يعاتبه ولا يلومه، وحينئذ الواجب على الإنسان أن يترك الهاتف الجوال في سياراته أو في منزله إذا أراد الدخول للمسجد، أو يغلقه أو يجعله على الصامت. والأدهى من هذا والأمر أن بعض الناس يستعمل نغمة موسيقية، ولو قيل لأحدنا قبل 10 سنوات أنه سيأتي على الناس زمان تعزف فيه الموسيقى في المطاف لانفجر رأسه ولم يصدق، لكننا نسمعه الآن مع ناس بشيء. بل وأحيانا والناس سجود في المطاف أمام الحجر الأسود والموسيقى تعزف خلف المقام، فلماذا هذا يا عباد الله؟ يجب على الإنسان أن يستحي من الله وأن يخجل أن يبارزه المعصية. والموسيقى محرمة في كل مكان، ويشتد الإثم في الزمن الفاضل والمكان الفاضل. وما الداعي لك أن تجعل نغمة هاتفك موسيقية وعندك مجال رح في اختيار المنبه الذي تريد من دون أن يكون فيه إثم عليك أو ضرر؟ فيجب أن نقابل نعم الله بالشكر لا بالجحود والتمرد والتنكر والعصيان، ونسأل الله تعالى الهداية للجميع. كثير من المصائب التي تحل بالناس منشأها التساهل في أمور بسيطة لكنها تتراكم وتتزايد فتقع المصائب. يقول عند دخول المسجد قبل أذان المغرب هل يصلي الإنسان تحية المسجد في وقت النهي؟ أما المسجد الحرام فنعم، كلما دخلت المسجد الحرام في أي وقت من ليل أو نهار تصلي تحية المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع واحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. إذا طفت بعد العصر أو طفت بعد الفجر تصلي ركعتي الطواف، دخلت المسجد بعد العصر بعد الفجر تصلي تحية المسجد. أما غير المسجد الحرام فهو محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى أن تحية المسجد وذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي مثل صلاة الكسوف والكسوف، وبعضهم يمنع من ذلك ولا يصلى إلا الفائتة من الفرائض، أما غيرها فلا يصلى. وعلى كل فالذي يظهر لي أنه لا ينكر على من صلى ذوات الأسباب وقت النهي ولا على من تركها. نعم كل طواف، إذا طاف الإنسان طواف تطوع أو طواف نسك وصلى ركعتين فإنه لا بأس بهذا ولا مانع منه. عندي أسئلة كثيرة معك. أنا معي أسئلة كثيرة كلهم سبقوا. يقول نحن مجموعة أتينا في باص قاصدين العمرة من اليمن، فمنا من أحرم من الميقات ومنا من قال سوف أحرم من جدة، هل في ذلك شيء؟ نقول نعم فيه شيء، ما دمتم أتيتم قاصدين العمرة فلا تتجاوزوا الميقات إلا بإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت ومنها يلملم قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت أتيت يلملم وأنت تريد العمرة فلا تتجاوز يلملم إلا وأنت محرم، ولو كنت تريد الذهاب إلى جدة وتبقى فيها يوم أو يومين أو ثلاثة أو أسبوع. فمن أخر إحرامه منكم وأحرم من جدة فإنه ترك واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وعليه حينئذ ذبح شاة بمكة يوزع على فقراء الحرم. قل ما هو فضل الطواف التطوع؟ متى يجب أن يطوف الإنسان مع العلم أنني كثير الحضور إلى الحرم؟ من طاف بالبيت سبعة أشواط كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. والإنسان كلما تيسر له التعبد لله تعالى بالطواف فعليه أن يحرص على هذا، لأن الطواف من أفضل القربات وأجل الطاعات، وهو عبادة وحيدة لا تؤدى إلا في هذا المكان من الدنيا كلها. لا يوجد مكان في الدنيا يتعبد لله تعالى فيه بالطواف إلا هذا المكان، فكلما تيسر للإنسان الطواف فعليه أن يستغل الفرصة وينفع نفسه. يقول بعض الشباب غير المتزوج يحلف بالطلاق فما حكم ذلك؟ ما عنده شيء من طيب خلوا يطلق ما شاء طلق بالألف والمئين، لكن كون الإنسان يستقبل حياته بهذا الأسلوب هذا ربما يجعل الناس يرفضون أن يزوجوه، لأنه ما دام أعلن أن الطلاق عنده جاهز وشيك مفتوح عند أدنى ملامسة سوف يوقع الطلاق ما أحد بزوجه بنته، فعليه أن ينتبه هذا المسكين ويراعي هذا الجانب، لأن الناس يعرفون من يزوجون قبل أن يزوجوا. يقول هل يجوز للطفل دون التمييز مسك القرآن سواء كان على حدث أو نظيفا؟ الطفل ما يقال له هل يجوز أو ما يجوز لأنه غير مكلف، لكن وليه هل يجوز لوليه أن يسلطه على مسك القرآن أو لا؟ نقول لا، لا يجوز، ليس للأبي أو الأم أو الأخت أو الإنسان المميز الذي عند هذا الصبي الصغير أن يسلطه على أن يمسك القرآن وهو على غير طهارة. أما الصبي فإنه غير مكلف، لا ذنب له ولا إثم عليه. يقول كيف نجعل قلوبنا تلف لذكر الله وتتأثر بالمواعظ وتلين؟ من أهم الأمور ترك المعاصي، وترك المعاصي سبب للين القلب وخشوعه، وقسوة القلوب سببها المعاصي، فعل المنكرات وترك الواجبات هي أسباب قسوة القلوب. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يجب على الإنسان أن ينتبه لأمره، إذا كان قلبه قاسي يفتش حاله في تركه للواجبات وفعله للمحرمات، ما حاله؟ ويجب على الإنسان أن يبتعد عن أكل المال الحرام، لأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. يبتعد عن الربا، يبتعد عن الغش، يبتعد عن تطفيف الكيل والوزن، يبتعد عن الرشوة، فإن هذه إذا اكتسب الإنسان عن طريقها مالا وأكله قسى قلبه وصار لا يتأثر بالمواعظ ولا بالمصائب، وإنما تمر عليه كأنها لا شيء. ويجتهد الإنسان بالدعاء في أوقات الإجابة وقيام الليل. قيام الليل من أقوى العلاج لقسوة القلب، وخاصة آخر الليل، إذا نام الإنسان واستيقظ من ثلث الليل الآخر فإن هذا مدعاة للين قلبه ومحاسبة نفسه ومراجعته. ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا قلبا خاشعا. أتيت للعمرة ومعي طفل عمره 4 سنوات لابس لباس الإحرام، وعند الطواف نام ولم يستطع الطواف معي، فهل أطوف عنه بعد أن أفرغ أنا من طوافي؟ نقول لا، تطوف به، لا تطوف عنه، وإنما تطوف به ولو كان نائما، لأنه لا قصد له، إنما القصد لك أنت، لكن لا بد أن يكون جسمه يطوف ويسعى، وأيضا يحلق رأسه أو يقصر. يقول إذا أقرضت شخصا قرضا حسنا فهل هذا كالزكاة؟ نقول القرض مرتين كالصدقة مرة. الله أعلم.